بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي حن الجذع إليه وسلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، سلام من الرحمن نحو جنابكم، فإن سلامي لا يليق ببابكم. ثم إننا متفقون على إن المدائح النبوية هي إحدى الطرائق التي حاول بها من رزقه الله جل وعلا نعمة الشعر أن يعبر بها عن محبته وإشادته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاءه الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم الخصال وجليل المناقب. والأمة التي من الله جل وعلا عليها بأن كانت حظه من الأمم، كما أنه صلى الله عليه وسلم حظنا من النبيين، هذه الأمة اختلفت طرائق التعبير عن محبتها وإجلالها وتوقيرها لرسولها صلى الله عليه وسلم. والأمر في مجمله أشبه بذلك الأب الغائب في سفر، عندما يعود إلى داره ويلجأ إلى بيته ويفاجئ أبناءه بالحضور وأهله، فيبادرون جميعا للترحيب به، ثم يختلفون طبعا في قضية إظهار محبتهم وإجلالهم لأبيهم هذا الوالد الغائب منذ زمن، فهذا يقبل يده وهذا يقبل رأسه وهذا يضمه من ساقيه وهذا يقف من بعيد لا يستطيع ولا يعرف ماذا يفعل. فاختلاف طرائق التعبير يجمعها أنهم جميعا محبون لذلك الوالد. وكذلك هذه الأمة، أمة الإسلام، لا يمكن أن يكون أحد منتسب إليها حاملا للواء الدين إلا ومن لوازم ذلك محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان أمران مقرران شرعا كتابا وسنة وإجماعا، ولم يخالف فيهما أحد من أهل العقل والرأي. من هذا كله نحسب أن المدايح النبوية طريقا لإظهار ما من الله جل وعلا عليه على رسولنا صلى الله عليه وسلم من عظيم المناقب وجليل الخصال، وهو باب قد يكون بعيدا إعلاميا عن الأضواء والبرنامج العالمي للتعريف بالنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يتبع رابطة العالم الإسلامي له جهوده المشكورة في الغرب والشرق لبيان حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وما هذه اللقاءات التي توسم بأنها المدائح النبوية إلا طرائق من الطرائق الإعلامية التي يقوم بها البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. سنبحر معكم معشر المشاهدين والمشاهدات عبر لقاءات متعددة متتابعة بإذن الله تعالى من خلال قصائد مدح فيها الشعراء نبي الرحمة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مع أننا قبل أن ننيخ المطايا ونضع الركاب متفقون على أن الله جل وعلا خص هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بجليل المدح وعظيم المناقب، فقد ذكره الله جل وعلا في التوراة والإنجيل وأثنى عليه في خير كتبه بالقرآن العظيم كما سيأتي بيانه تفصيلا. نحن اليوم بين يدي قصيدة أولى نستفتح بها لهذه اللقاءات المتتابعة، ولا نجد أحدا أولى من حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نبدأ بهمزيته التي مدح فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسان كما سيأتي تفصيلا ليس أول من مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم. نقول أيها المؤمنون لحسان قصائد عدة وأبيات متفرقة في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن همزيته التي مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء هي أولى قصائده، قصائد التي بدأ بها بمدح نبينا صلى الله عليه وسلم. والقصيدة نختار لكم منها هذه الأبيات: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس ونعم مروجها نعم وشاء، فدع هذا وقل لي من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأصل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وفينا وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء هذه أيها المباركون على وجه الإجمال بعض أبيات اخترناها من قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وحسان قد كان في الجاهلية يمدح ملوك الغصاصنة وله فيهم أقواله وأبياته المشهورة لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول فانظر كيف نقل الله جل وعلا حسانا من مدح ملوك الغساسنة إلى مدح سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهمزية حسان زاخرة بالعظيم والجليل من المعاني التي تدور حول شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم سنعرض بالتعليق عليها وسنبحر إن شاء الله تعالى في بعض الشخصيات التي ذكرها حسان في قصيدته وبين من خلالها افتخاره بجبريل و قدحه في أبي سفيان قبل أن يسلم عندما كان عدوا لله وعدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن نعلم أن إطلالتنا على هذه الأبيات لا تأخذ ذات الصبغة الأدبية المحضة وإنما هي نظرة موسوعية تجمع ما بين النظرة الإيمانية والتاريخية وتجمع ما بين لطائف المعارف وما يمكن أن نقدمه من معلومات حول سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد كان لنبينا أيام نظرة وسيرة عطرة جمل بها وجه التاريخ فهو صلوات الله وسلامه عليه آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا وسنعرض بعد قليل تعليقنا على هذه الهمزية النبوية لحسان بن ثابت في مدح سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نبي الهدى يا هلا بشهر الفضائل يا هلا بك يا رمضان جيت وحيت المشاعر زاد في قلبي الأمان انت فرصة للي مايل يتعدل بالتزان ويتدارك عمره اللي كان ضايع من زمان نبي الهدى تلكم الأبيات التي كنا معها كانت من همزية حسان رضي الله عنه وأرضاه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم العبرة ليست بتعثر البدايات وإنما العبرة بكمال النهايات حسان عاش 60 سنة في الجاهلية ثم أكرمه الله جل وعلا بالإسلام وعمر فعاش 60 سنة في الإسلام وهو من الخزرج والخزرج معناها الريح الباردة والخزرج أبناء عمومة الأوس اللذان يشكلان الأنصار أنصار الله ورسوله كما سماهم الله جل وعلا في كتابه قال جل شأنه وتبارك اسمه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الهمزية بدأ حسان على سنن العرب في جاهليتهم في قول الشعر وهو الوقوف على الأطلال لكنك تلحظ أن حسان هنا لم يبكي على تلك الأطلال ولم يستعبر كما كان السابقون يستعبرون ولئن قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فهذا غائب في شعر حسان. هل أراد حسان أن يقول لنا إن أيام الجاهلية التي مضت وخلت لا يبكي عليها؟ لعل هذا مراده وإن كنا لا نجزم به. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الرسوم وذكر ديار بني الحسحاس وأنها كانت تعج بالناس وهي اليوم لا نعم فيها ولا شاء، انتقل إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بأبيات ضمنها ناء الدال على الفاعلين، والمقصود بها روح الجماعة المسلمة. من أين حصل حسان على صبغة روح الجماعة المسلمة؟ من تلك الألفاظ، بل قل من ذلك الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه: إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس في القرآن كلمة تفريق، وإنما في القرآن جمع للشمل ولم للشتات، والمسلمون مجتمع يجب أن يتآخى أحاده ويجتمع أفراده. يقول حسان: عدمنا بصيغة الجمع، ويقول: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، ويقول: وجبريل أمين الله فينا. إنه يتحدث عن مجتمع مسلم مترابط. تلك الفردية، تلكم الأنانية التي كانت موجودة في شعر السابقين، في شعر الحماسة، تلك الفردية ذهبت من قاموس حسان لفظا ومعنى. يقول عنترة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. فهو يتحدث عن نفسه: يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. تلك الروح الفردية أذهبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنما جاء نبينا لجمع الشمل ولم الشتات وتوحيد الكلمة وتآلف القلوب. إنه لا يضير الأمة الإسلامية أن يكون فيها مدارس فقهية متعددة متنوعة، فهذا شيء لا يتعارض مع الإسلام الذي نؤمن به، ولا بالرسالة المحمدية، ولا على القبلة التي نتوجه إليها صباح مساء. فقد قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي رضي الله رحمه الله، قال للإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له: وطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. فشدائد ابن عمر تمثل مذهبا فقهيا ومنحا لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورخص ابن عباس تمثل منهجا ومدرسة فقهية قامت على يد هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من ابن عباس على ما عنده من رخص، وابن عمر على ما يحمله في مذهبه الفقهي من تشدد، لا ينفكان من كونهما جميعا أفراد آحاد من مجتمع مسلم لا تضره ولا تضيره تلك المدارس الفقهية أو الفكرية المتعددة. وقد عرفت الأمة مدارس فكرية وفقهية متعددة، لسنا في حاجة لضرب المثال منها، لأنها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. يجب أن يقبل بعضنا بعضا، وأن نتحاب ونتواد ونلجأ إلى تلك الدوحة العظيمة التي تظللنا جميعا، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. ذكر حسان فيما ذكر شخصية جبريل عليه الصلاة والسلام. فمن جبريل؟ جبريل كما نعلم ملك من الملائكة، والملائكة المذكورون في القرآن بأسمائهم الصريحة خمسة، لم يذكر في القرآن اسم ملك باسمه الصريح إلا خمسة: جبريل وميكال وهاروت وماروت ومالك عليهم السلام جميعا. ما الذي يعنينا من شخصية جبريل؟ يعنينا من شخصية جبريل ونحن نتحدث في المدائح النبوية الموالاة العظيمة لجبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أي كرامة لرسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه. نعرف ذلك من خلال احتفاء الله به صلوات الله وسلامه عليه. ولئن قال الخليل إبراهيم لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. من ربي؟ إنه كان بي حفيا. فإبراهيم يذكر أن الله جل وعلا محتف به في الملأ الأعلى. ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان من ذرية إبراهيم، إلا أنه أرفع قدرا عند الله من إبراهيم. فاحتفاء الله جل وعلا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه احتفاء عظيم. يفرض علينا أن يكون احتفاؤنا بنبينا عظيما، لأن من احتفى الله جل وعلا به حق لنا ووجب علينا أن نحتفي به. والله جل وعلا من حفاوته بنبيه أن جعل وليه من الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. قدم رهط من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، والحظ لا يقولون يا نبي الله، قالوا: يا أبا القاسم، إن سائلوك عن خمسة لا يعلمها إلا نبي. فسألوه: عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، سألوه عن الحمل متى يذكر.